صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، سورة شائهة وشكل مقبوح ومنظر دميم، أنف طويل وأسنان حادة كالخناجر وقرنان ناتئان بارزان، تلكم هي صورة إبليس في المخيال البشري. هذا هو إبليس، هكذا دأب الفنانون على تصويره، وهكذا أدمن رجال الدين من كل الملل تقريبا والنحل على تشكيله. لكن الشاعر العارف سعدي الشيرازي رحمه الله تعالى يفجأنا في ديوانه بستان، فهو ديوان آخر غير جلستان أو جنة الورد، مختلف عنه. في بستان يقول سعدي: لست أدري، هذا ترجمة شعره بالعربية، لست أدري في أي كتاب قرأت عن أحدهم رأى في المنام إبليس قد كالصنوبر، قده طوله طويل، قد كالصنوبر ونظر كالحور العين، عينان جميلتان شهلوان واسعتان حوراوان، ونظر أي بصر أو باصرة كالحور العين، ووجه كالشمس يشع نورا. فقلت له: أأنت هو؟ يا للعجب، فلما صوروك إذن كالح الوجه عبوسا قمطريرا، كأنما دهن وجهك بالخل، هكذا صوروك في إيوان شاهي فارس. فقال: ما الحيلة والقلم في يد غيري، أنا لم أصور نفسي، عدوي هو الذي صورني، ما الحيلة والقلم في يد غيري. طبعا هذه الجملة الأخيرة من هذه المقطوعة هي ما أراد الشاعر العارف الكبير، وهو شاعر عالمي، أن يدير مقطوعته الشعرية عليها، على هذه الجملة، أن العدو لا ينصف أيها الإخوة. لكن نحن نريد أن نتناول هذه المقطوعة التي فجأتنا حقيقة من زاوية أخرى. هل لدينا في كتاب الله تبارك وتعالى أو من صحيح الأخبار ما يؤكد أن إبليس لعنة الله تعالى عليه شائه الصورة، قبيح المنظر، مقبوح الخلقة دميمها؟ كلا، ليس لدينا ما يؤكد هذا، باستثناء آية واحدة في كتاب الله من سورة الصفات، ليس هناك ما يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى هذه المسألة، أنه مقبوح الصورة، مقبوح الباطن والسيرة. نعم، فهو الأقبح لعنه الله عليه متتابع إلى يوم الدين. أما أن يكون مقبوح الصورة، عدا قوله تبارك وتعالى: أذلك خير أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الآية فيها إشارة أيها الإخوة إلى أن رؤوس الشياطين شائهة ومناظرها مقبوحة مسترذلة ذميمة ودميمة. لكن بعض الملاحدة على ما أشار صاحب روح المعاني اعترض على التشبيه الواقع في الآية، قال: لأنه تشبيه أيها الإخوة بما لا يعرف، فمن هو الذي رأى رؤوس الشياطين؟ لا أحد. من الذي رأى رؤوس الشياطين؟ ولو افترضنا أن أحدا ما رآها، فهل رآها المستمعون؟ هل رآها المخاطبون بالقرآن الكريم؟ حتى يقع التشبيه أيها الإخوة برؤوس الشياطين، طلعها طلع شجرة الزقوم كأنه رؤوس الشياطين. والجواب أيها الإخوة من هذه الشبهة المتهافتة الرقيعة سهل جدا، وهو ما ذهب إليه جماهير المفسرين بدءا من عبد الله بن عباس الترجمان، محمد بن كعب القرظي، وسائر مفسرين الكبار قالوا التشبيه لم يقع بشيء في الخارج. صحيح، لم يرى أحد رؤوس الشياطين، الناس لم يروا رؤوس الشياطين، ولكنه وقع بما قر واستقر في أذهان الناس ومخيلاتهم، في أذهان الناس ومخيلات الناس. إبليس شائه الصورة، مقبوح الخلقة، ويكفي هذا، يكفي. وهذا كثير في كلام الأبيناء وفي تعبيرات الفصحاء البلغاء، كثير جدا. امرؤ القيس يقول: أيقتلني والمشرفي، السيف المشرفي، مضاجعي، ومسنونة عن سهامه ونشابه، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. والأغوال صنف من الشياطين، صنف من الجان أيها الإخوة. من الذي رآها فضلا عن أن يرى أسنانها الزرق أيها الإخوة المسنونة؟ لا أحد. لكن هكذا قر في مخيلة الناس أيها الإخوة أن الأغوال أسنانها مسننة، أسنانها مسننة وهي زرق هكذا، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. يمكن، هذا كثير جدا إلى اليوم. يقولون فلان كالعنقاء، فينيكس، ولا عنقاء ولا ما يحزنون، ما في عنقاء أصلا، لم توجد يوما. هذا الطائر الأسطوري الفينيقي أيها الإخوة، في الأسطورة الشرقية الشهيرة، الذي يخرج دائما من تحت الرماد، تتجدد له حيوات وحيوات، فلا يهلك أبدا، مش موجود. لكن يصح أن يشبه إنسان كما يقولون بسبعين روحا ينجو من كل مهلكة على الدوام، فيقال فلان كالفينيق، كالعنقاء يعني، كطائر العنقاء. ولا عنقاء ولا فينيكس ولا ما يحزن. يجوز، يجوز، هذا كثير جدا في كل اللغات، في كل اللغات. فما الذي ينكر من وقوع مثله في كتاب الله تبارك وتعالى؟ لا شيء. إذن هذه الآية ليست نصا أيها الإخوة في قبح صورة الأبالسة والشياطين، أبدا أبدا، إنما وقعت على ما أشار الحبر وغير الحبر، على ما قر في أذهان الناس، على ما قر في أذهان الناس. بعض الناس كالإمام الجبائي رأس المعتزلة في وقته، أبو علي وأبو هاشم الجبائيان، الإمام الجبائي قال: طلعها كأنه رؤوس الشياطين يوم القيامة، إذا أدخلت الشياطين نار جهنم والعياذ بالله. الشياطين ما الإنس والجن، فإن خلقهم تتشوه بلا شك، كل من دخل جهنم تتشوه خلقته مباشرة وهم فيها كالحون، تقلص الشفة العليا أيها الإخوة حتى تصير في منتصف الرأس، وتتدلى تلك حتى تضرب سرته، هذا ما يحدث فقط للشفتين، وتبرز أسنانه بلا لثة، فكيف يصير المنظر؟ هذا هو الكلح والكلوح، وهم فيها كارحون. اللهم لا تشوه خلقتنا بنار جهنم، واغضب بنا يا لطيف بخفي ألطافك، وعظم علينا امتنانك، واسبق علينا نعمتك. نعم، الجبائي يقول هذا يحدث في جهنم للشياطين، فيصير منظرها شائها جدا مستفظعا. لكن اعترض عليه العلماء، قالوا: وأيضا هذا تشبيه بغير حاصل في الخارج، من رأى الشياطين وقد أدخلت جهنم وحصل لها ما حصل، فهو صحيح. لا، فالأول أفضل، الأول أفضل. إذن ليس لدينا لا في الكتاب ولا في صحيح السنة أيها الإخوة ما يؤكد أن إبليس أو الشياطين بعامة شائهة الخلقة بقرون وأنياب وعيون من نار إلى آخره، وأنوف طويلة أيضا مدببة، غير صحيح. لو خلق الله تبارك وتعالى إبليس على هذه الخلقة المستفضعة المرذولة لأقام لنفسه العذر في إبائه من السجود لآدم، لقال: لماذا؟ لماذا أسجد له؟ أنا أتسخط قدري، أنا أتسخط قدري، لماذا سويته وفي أي صورة من الحسن ركبته ثم تأمرني من بعد أن أسجد له وقد مسختني وشوهتني؟ لكن إبليس لم يعتذر بهذا العذر غير موجود، بالعكس، بل قال: أنا خير منه. إبليس رأى في نفسه مزايا وخصائص، قطعا كان من الناحية البدنية، من الناحية التركيبية غير منقوص، كان تاما يتمتع بعافية ظاهرة وبجمال وضاء، فضلا عما وقر في ذهنه المختل أيها الإخوة من شرف أصله ومحتده، أنه من نار، أنه من نار، ولذلك دخله العلو ووسوس له كبرياؤه، إن كنت من العالين استكبر، لأنه لا يرى في نفسه نقيصة، حتما لم يكن شائها الخلق إبليس. قد يقول قائل: ولكنه تشوه ومسخ بعد المعصية، لا لكن هنا يثور سؤال، هذا مجرد دعوة وتحكم بلا دليل، ويثور سؤال: فما بالنا لا نرى الطغاة، الطغاة والمجرمين من قتلة الشعوب أيها الإخوة، أمراء الحرب الذين يدفعون بالألوف والألوف يؤتون نيران مصالحهم ومنافعهم، لا يلون على شيء ولا يأبهون بشيء ولا يقيمون حرمة لشيء، هم الأشر من بين الإنس، هم شياطين الإنس، شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس، ما بالنا، ما بالنا لا نراهم يمسخون ولا تشهو خلقهم، بل كثير منهم أيها الإخوة يتميز بقدر غير يسير من العافية الظاهرة، والجسم شديد الأسر والبنية قوية، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، المنافقين رؤوس النفاق، وإن يقولوا تسمع لقولهم، وبالمنطق العذب السلس اللاذ، نعم هكذا، وجميل الابتسام، حلاوة الثغر وجمال الابتسام، أصحاب الابتسامات الصفراء أمام التلفاز والفضائيات، وهم قتلة، قتلة الشعوب حتى يكون أعراض والحرمات، ولكن جمال، جمال ظاهر. حذرنا الله تبارك وتعالى وحذر نبيه أن يغتر بأمثال هذه المظاهر، جمال الصورة والخلقة لا تعني شيئا كثيرا عند الله تبارك وتعالى، ولا جمال المقال، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، قول لاذ جميل سلس ومنطق متماسك، ويحلف ويشهد الله، قدوته وأسوته شيخه الأكبر إبليس، كل حلاف والعياذ بالله هو مهين، كل حلاف هو شخص إبليسي وشيطان الرجيم، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، لا يحلف بالله كذبا إلا من فيه شيء من إيه الشيطان والأبلس والعياذ بالله، وإلا فمقام الله أعظم وأجل من أن يحلف باسمه أو يشهد باسمه سبحانه وتعالى على أمر كذب وزور وإفك مبين. فشيخهم إبليس الذي قسم أبوينا أنه لهما لمن الناصحين، فدلهما بغرور، لعنة الله تعالى، لأنه شيخ الكذبة والمغررين والمضللين، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذن ما الحكاية؟ من أين أتت مسألة تشوه خلقة إبليس وقبح منظره؟ أتت فيما يترجح لدى الظن أيها الإخوة من قصود طيبة لدى رجال الدين والتربويين عبر العصور، تلمحوا فيها انبغاء حصول النفرة بادئ الأمر بمجرد سماع إبليس وما ينسب إلى إبليس وما ينسب إليه إبليس، فهذه هي صورة الشيطان، وهذه هي شاكلته، مقبوحة مستفضعة مهولة مرذولة مذمومة. فإذا سمع الناشئ شيئا ينسب إلى إبليس يقال مسلك إبليسي، فكرة شيطانية، شيء مما يحبه الشيطان ويدعو إليه ويسول به وينزغ به ويدعو إليه، حصل له ابتداء النفور، وهذا شيء سائغ، هذا شيء سائغ ابتداء، إلا أن له لوازم لزمت عنه، ليست باللوازم الطيبة وليست باللوازم الحسنة، سأذكر منها اثنين. اللازم الأول أيها الإخوة أننا لا نتعاطف مع مقبوحي الصورة ولا ننبلهم. إنسان ولد بشكل غير جميل غير وضيء، الناس لا يتعاطفون معه إلى اليوم في كل الحضارات تقريبا. حصول هؤلاء أيها الإخوة على وظائف عمومية صعب، معروف معروف، حصول تلطف الناس معهم، تيسيرهم لأمورهم وشؤونهم صعب، أصعب من غيرهم. هذه خطيئة، اللازم الأول خطيئة، واللازم الثاني أيها الإخوة هو اغترارنا، اغترارنا بالشكل الجميل والصورة الوضيئة والمنطق العذب السلسال، وهذه حماقة. إذن هما لازمان أيها الإخوة، تتوزعهما الخطيئة والحماقة. حماقة، لماذا حماقة؟ وغفلة، لأن شكل الوضيء والصورة الحسنة قد تخفي وراءها روحا مظلمة ونفسا خبيثة وطبعا متوحشا، وطبعا متوحشا أيها الإخوة، وأعماقا مظلمة شديدة الإظلام هندسية. وأنت تغتر بالشكل الوضيع، ولا بأس بالرجال من طول ومن قصر، لا بأس، ولا كذلك بالإماء، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، شكل جميل، منظر لباس مستعطر أيها الإخوة، تفوح رائحته الطيبة، لكن باطنه أخبث من الخبث نفسه، أعفن من النتن والعفن ذاته. من يدري، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، هم العدو. هؤلاء المكملون حسا هم النقص معنا. يجتمع الأمران، أن يكون المرء كاملا في الحس، في البدن والصورة، أتي بسطة أيها الإخوة في بدنه، لكنه مبخوص الحظ في نفسه وروحه. يجتمع الأمران، يمكن، كما يجتمع ضدهما أيضا. كذلك المنطق، كذلكم المنطق العذب، ينبغي ألا يغرينا. يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، وهو ألد الخصام، هو أكبر الأعداء، الذي يعطيك من طرف اللسان حلاوة لكنه يروغ منك كما يروغ الثعلب. أين الثعالب منه؟ بل الذئبان، الذئاب يعني، الذئبان والفواتك الضواري. ها، قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، فحسبه جهنم وبئس المهاد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم. مستكبر، جمال في المنطق أيها الإخوة والأخذ والعطاء، لكن في الداخل كبر وعلو وغطرسة داخلية والعياذ بالله، ورغبة، انفهاق واندلاع في الفساد والإفساد. إبليس أيها الإخوة اختلفت صورته إلى حد ليس باليسير بين الأديان والملل والنحل والفلسفات المختلفة. في الديانة العبرانية، كما لمح الأستاذ الكبير عباس العقاد رحمه الله تعالى، إبليس دوره دور النكرة، يمكن لكل نكرة أن تؤدي هذا الدور. وأنا أعلق على هذا، هذا يعكس سوء ظن بالطبع البشري لدى العبرانيين أيها الإخوة، ومن تاريخهم وتواريخ تمرداتهم ومسالكهم المنكورة إزاء رسلهم وأنبيائهم، ما يؤكد أيها الإخوة، ما يؤكد حقهم في أن يسيء الظن بالطبع البشري، وإن كان الطبع محصورا في حدود قبيلة معينة من الناس، أولئك هم أنفسهم. في الديانة المسيحية، إبليس يؤدي دورا محوريا، الشيطان بعامة يؤدي دورا محوريا مركزيا، يمتد مع كل مراحل ويتخلل كل مراحل وأطوار قصة الخلق، بدءا من لحظة الإغواء فالسقوط بالتعبير النصراني أو المسيحي وإلى اليوم. فلولا إبليس ما كانت الغوايا، ولولا إبليس ما كان السقوط، ولولا الغوايا والسقوط ما كان لزوم الكفارة والفداء والغفران. هذا لب المسيحية، لب النصرانية، فإبليس يلعب فيها دورا رئيسا. ولذلك الشرير يدعى بالشرير، الشرير مهم جدا، وهم يتعوذون بالله منه صباح مساء: احفظنا من الشرير، أعذنا من الشرير. يروح لهم بكل ثنية، يتمثل لهم بكل قارعة وطريق أيها الإخوة، وعند كل مرحلة. في الإسلام العظيم، لا أتحدث عن المسلمين، عن الإسلام نصا في الكتاب الكريم بالذات وصحيح السنة، إبليس دوره استثنائي ضعيف أيها الإخوة، ليس محوريا، دور هامشي، دور المخادع، المخاتل، المتلصص، المفتقر للسلطان والقوة: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كيد ضعيف، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذا كل ما كنت أملكه، أنا دعوت فقط. لا يستطيع أن يأمر بقوة، فضلا عن أن يكره ويلز ويقهر، إنما يوسوس. من شر الوسواس الخناس، يوسوس، يزين بهجس خفيف وبكلام جميل أيها الإخوة، محسول مستحذب، لا يقول لك هذه الهلكة فترد فيها، كلا. وقوله تبارك وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، دلالة على ماذا أيها الإخوة؟ انتبهوا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا بحد ذاته، كيده في حد ذاته ضعيف. لا نقول بإزاء كرم الله ولطف الله، لا لا، بإزاء كرم الله لا شيء يقوم أصلا، لا كيد ولا سعي، لا حسن ولا أي قبيع، كل شيء يتلاشى. وإنما بحد ذاته كيد الشيطان في حد ذاته وبحد ذاته ضعيف. هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى مبلغ قوة العقل الإنساني واقتداره على التمييز بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين الفضيلة والرذيلة. فكيف إذا تهدى هذا الإنسان بهدى شرع الله وتضوأ بأنواره واستعصم بالعروة الوثقى من تقوى الله وخشيته؟ لا سبيل للشيطان عليه، لا سبيل للشيطان عليه. العقل بحد ذاته لديه هذه القوة، هذه اللياقة أن يميز. ولذلك كيد الشيطان بالإزاء كان ضعيفا ضعيفا. فإذا ما سأل أحدهم فما بالنا نرى أكثر الناس مصروعين لإبليس وخطط إبليس أيها الإخوة وطرائق إبليس، على حد ما قال أبو القاسم الحريري في مقاماته على لسان أحد أبطاله في مقامة من المقامات: وكنت امرأ من جند إبليس حتى ارتقى بي الحال فصار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. قال: أنا معلم، أستاذ، بروفيسور كبير، مايسترو، أتفوق على إبليس نفسي، إبليس يحتاجني وأنا لا أحتاجه. ممكن، ممكن جدا. قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وبدأ بشياطين ماذا؟ الإنس. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أخرج الإمام أحمد في المسند رضي الله عنه عن أبي أمامة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وهل للإنس شياطين؟ مبلغ العلم أن الشياطين من الجن، أن يكون في الإنس شياطين هذا شيء جديد بديع لم يسمع بمثله. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نعم، شياطين الإنس والجن. يتلو شطر الآية: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قالوا: لم تقرأ الآية؟ أين أنت من الآية؟ أين أنت من الآية؟ طبعا حتما أبو ذر تلا الآية وربما كان يحفظها، ولكن الإضافة صعبة جدا، المقام لا يتسع. أوضح لكم كيف. يعني شياطين الإنس والجن لا تعني بطريقة قطع، هذا ليس نصا أيها الإخوة أن في الإنس شياطين. الإضافة تحتمل 4-5 معاني على الأقل، لكن هذا موضوع عودوا إلى الموسعات في كتب التفسير، قطعا ستقعون على هذا. نعم، فأبو ذر يعني ليس رجلا لا يستحضر الكتاب أو لا يفقه ما يتلو يتمنه أماني، كلا، ولكنه ربما ذهب بالإضافة مذهبا آخر. الرسول أكد أن الإضافة بمعنى البيان هنا، كأنها بموقع من البيانية، يعني شياطين من الإنس وشياطين من الجن، فالإضافة هنا بيانية. هذا فائدة التفسير النبوي. ذهب هذا المذهب عليه الصلاة وأفضل السلام، وإلى الأمر أعقد من هذا بكثير، ومثله لا ينطلي على أبي ذر هكذا، العربي القح الصميم، العربي القح من البادية الصميم، يعرف هذا أنه يعرف ويحذق العربية ويجودها جدا إلى الغاية. شأن كل الصحابة في تلك الحقبة لم تدخلهم لكنة ولا شوهت لغتهم رطانة أعجمية. نعود أيها الأخوة، من أسف أن بعض العلماء أصروا على أن يجعلوا هذا الضعف ليس في الكيد والاحتيال، إنما في البنية. ما يعنينا من بنية إبليس نحن؟ ما يعنينا من بنية الشياطين؟ هذا لا يعنينا، يعنينا كيده وسلطانه. ما مبلغ كيده؟ وهل له من سلطان؟ كيده ضعيف وليس له سلطان، انتهى. روى عبد ابن حميد وأبو بكر ابن المنذر وغيرهما من طريق مجاهد ابن جبر التابعي الجليل تلميذ ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قال: لا يهولنكم الشياطين، لا تخافوا من الشياطين، لا تخافوا من الشياطين، لأنهم ضعاف، لأنهم ضعاف، واحملوا عليهم. حتى إذا تبدى لك الشيطان، كانوا يعتقدون هذا، الشيطان قد يتبدى حتى في شكل إنسي، فاحمل عليه. قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لست أستوحى لهذه الطريقة، وأنا جازم أن ابن عباس لم يقل هذا. القرآن يقول إن كيد الشيطان، لم يقول إن بنية الشيطان. ما يعني بنيته؟ المعركة ليست معركة إيه؟ على حلبة مصارعة بيننا وبين الشياطين، معركة في السلوك أيها الإخوة، في الاهتداء إلى الحق، في تمييز الحق من الباطل. هذا هو. قال لك: لا، احمل عليه، روح صاره، حطه تحتيك. هذا كلام ضعيف جدا، لا يصدو عن الحبر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يقول مجاهد معقبا: فكنت إذا تراءى لي الشيطان في الصلاة حملت عليه فيذهب عني. برضو كلام يعني غف، ليس سمينا، ليس هذا. المهم أنه إذا عرض لك بوسواس يوقعك في معصية لله تبارك وتعالى أن تحمل عليه بنور الهدى وعصمة التقى والخشية، هذا هو المهم، هذا المعقد. مش تحمل عليه تصارعه وتفتخر بهذا. كان يلذ لنا جدا حكاية الفاروق عمر رضوان الله تعالى عليه التي يرويها ابن مسعود، وكيف عمر صرع الشيطان وحطه تحته. مش هذا هو المهم؟ أن تصرع هواك، أن تصرع هواك. نعود إلى سورة إبليس في القرآن الكريم. في القرآن الكريم أيها الإخوة تصريح في مواطن كثيرة أنه عدونا المبين، بين العداوة، لا تحتاج طويلا إلى التأمل وإمعان النظر وإنعامه حتى يضح لك أنه عدوك. هو عدوك، لا يقودك إلا إلى ما فيه هلاكك وبوارك وخسارك في الدنيا والآخرة، فاتخذوه عدوا. واضح. اثنين، الشيطان لعنة الله تعالى عليه ليس له سلطان على عباد الله الذين استعصموا بأمر الله وبشرع الله، انتبهوا. أما العباد الذين أعطوه عن طواعية مقاداتهم، قالوا: أنت الخريت، أنت المرشد، أنت الدليل، فخذنا حيث تشاء، طبعا بلا شك، وانصاعوا له. هؤلاء هم الذين يخاطبهم بقوله: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لن أصرخكم، لن أنقذكم، لن أساعدكم، أنا أصلا واقع في الهلكة قبلكم ومعكم. هذا هو. هؤلاء له هذا السلطان، ليس سلطان القهر والإلجاء أيها الإخوة، وإنما سلطان إيه؟ الإنقياد الطوعي. هم انقادوا له طوعا، فصار له سلطان زائف عليهم، يأمرهم فيطيعوه، يصرفهم فيتصرفوا فيما صرفهم فيه والعياذ بالله، فلعنة الله عليهم وعليه. هذا هو. ما وهم جهنم وبئس المصير. أما المؤمن أيها الإخوة فلا، لا سلطان للشيطان عليه، لا سلطان للشيطان عليه. يأمر بماذا؟ يأمر بالفحشاء، يأمر بالمنكر، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر والعياذ بالله. يأمر بأن نقول على الله ما لا نعلم، ويعد ويمني. يعد بماذا؟ بالفقر، بالفقر، بالسجن، بالموت، بذهاب الأحبة والأوداء، بخسارة التجارة، بطلاق الزوجة، بفقد الحيثية والمنزلة. يعدك بكل مرغص أبدا. لذلك ترى ضعيف الإيمان البعيد من الله القريب أيها الإخوة من الشيطان، تراه دائما في حالة زرية، لا يهنأ له نوم، لا يهنأ له طعام ولا شراب، في قلق دائم، في حسابات، ملتاثا، مغلوبا على أمره. لماذا؟ لأن مقادته بيد الشيطان. أما المؤمن فهو مرتاح، لا يخاف لا من ضائقة رزق، لا من سجن، لا من موت، لا من شيء، لأنه في جنب الله وفي كنف الله وفي رعاية الله، يعلم نفسه أيها الإخوة، ويعلم نيته، يعلم دوافعه وبواعثه فيما يأتي وفيما يذر، فهو مطمئن إلى أنه في كنف الله تبارك وتعالى. راحة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب أيها الإخوة. هذا هو كيد الشيطان، ضعيف، والله تبارك وتعالى كل شيء في قبضته. نحن مع الله إذن، هو ولينا. إذن مما نخشى؟ مما نخاف؟ مما نرهب؟ لا شيء، لا شيء يرهبنا، لا شيء يخيفنا، لا شيء يخذخرنا، لا شيء يزعزعنا، لكن إيمان، إيمان التجربة، وليس إيمان الكلام والخطاب والمنابر. إيمان التجربة، إيمان العمل، إيمان الصدقية، الإيمان الصحيح الرجيح المليح النظيف الطهور المبارك، هذا هو. يأمر بهذه الأشياء، بالتبذير، تبذير الوقت والصحة والمال، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، ليس فقط المال. تبذير المال مصيبة، تبذير العمر مصيبة مركبة. العمر يضيع في لا شيء، أكثر أعمار من ترون من الناس تضيع في لا شيء، وسيندمون عليها أشد الندامة. بل أكثر هؤلاء أيها الإخوة تضيع أعمارهم في ماذا؟ فيما يسخط الله، فيما يوجب غضب الرب والعياذ بالله، احتقاب المعاصي، الاستكثار من السيئات، من الموبقات. إيه، والشيطان يضحك يتفرج، جميل، هذا هو التبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. بدأ أن نشكر نعمة المال ونعمة الصحة ونعمة العمر والوقت أيها الإخوة، نكفر هذه النعم، نتوسل بها إلى غضب الله وإسخاطه لا إله إلا هو. هذا من الشيطان والعياذ بالله، النزغ بين الناس من أجل كلمة، من أجل نظرة، من أجل تصرف يسير، ينزغ الشيطان. ماذا أراد أخوك بهذا؟ إلى ماذا قصد؟ قصد أن يهينك، قصد أن يحقرك، قصد أن يسيء إليك، قصد أن يشكك فيك، قصد، وتحدث عداوة عظيمة، تصل القطيعة وربما الاحتراب من أجل نزغ من الشيطان. وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، ينزغ. ولذلك أيها الإخوة، لا تجدون أحدا يحب المعاصي، يحب الفواحش، يكذب على الله وعلى الدين، يزيف على الناس باسم الله وباسم الرسول، باسم العلم والفقه، يمشي بين الناس بالنميم، بالنميمة والعياذ بالله، يقطع ما أمر الله به أن يوصل، يزعجه أن يرى الناس في تواد وفي محبة يفسد بينهم، يمشي بالصالحين، يسعى بهم إلى السلطات، إلى المجرمين، إلى أعداء الله ورسوله. لا تجدون أحدا هذا نعته، هذا وصفه، إلا وهو من مردة شياطين الإنس الذين أمرنا أن نتعوذ بالله منهم، نعوذ بالله من هؤلاء. شياطين الإنس موجودون، هم أخطر من شياطين الجن، ويوسوسون أيضا، يحبون أن يستزلوا الناس وأن يفسدوا عليهم صفاءهم الروحاني، أن يخربوا عليهم ما عمر الله من دينهم، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أيضا. وسواس خناس من الناس والعياذ بالله، شيطان. قد يقول قائل، هذا هو الشيطان؟ لقد التقيت به مئات المرات، أعرفه، أعرف له مصادق كثيرين، في ظني فلان من الشياطين إذن، هذا الذي لا يزال يحلف صباح مساء بسم الله كاذبا والعياذ بالله، من أجل دريهمات، من أجل أن عن نفسه تهمة يسيرة بسيطة جدا جدا، يمكن أن يعترف بخطئه وانتهى كله، يحلف على المصحف، هذا شيطان والعياذ بالله، من الشياطين يحلف بالله. فإذا وقر لدى الناس كذبه وعلموا أنه أستاذ مبرز في الكذب، عاد يحلف بالشرف، خاصة إذا تزوج وصارت له زوجة، يحلف الآن بشرفه وبشرف أهله، يذبحه، يذبح شرفه على مذبح مصلحته وانتهازيته. شيطان، شيطان في شكل إنسان، في جثمان إنسان كما قال الرسول، شياطين في جثامين إنس والعياذ بالله، في إهاب بشر. إذا رزقه الله الولد فرج الله عنه كثيرا، لماذا؟ يحلف بحياة أولاده أيها الإخوة، ولا يبالي أحاش أم هلكوا، لأنه شيطان، لا يهمه إلا مصلحته وإلا نفسه، شيطان. ولا يؤمن بالله إيمانا حقا، لأنه يقول قد حلفت به 100 مرة فلم يعاجلني ولم يؤاخذني، فسأحلف به وسأحلف الآن بأولادي ولن يهلكوا وإن هلكوا ليس أمرا عظيما. شيطان يوجد بشر على هذا النحو والعياذ بالله، يحلف حتى بحياة أولاده قد يعرضهم للهلاك. الله تبارك وتعالى كما في القصة اللطيفة التي تروى عن سليمان النبي الحكيم عليه السلام ابن داود، جاءته حدعة، سموها الحداية العرب، الحدعة جارح من جوارح الطير، جاءته حدعة يوما فقالت: أي نبي الله النبي الحكيم، سل لي ربك، أمهول هو أم عجول، يمهل أم يعجل على عبده إذا أذنب وتجاوز. فناجى ربه وعاد إليها بالجواب، قال لها: يقول لك الله تبارك وتعالى إنه مهول، فأمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وين يخرجون؟ الكون كونه والزمن كله في يده، لا إله إلا هو، ما في شيء مضيع. لذلك هو لا يعجل، مهول غير عجول. فاستشعرت الراحة الحداء فانطلقت، وهي في جو السماء مرت على قوم من الناس يشوون لهم على نار لحمة، فهبطت خلستهم واختطفت قطعة لحم، ولم تفطن إلى جمرة، كانت لا تزال لاصقة بقطعة اللحم، وجاءت بالقطعة ووضعتها في عشها تزق بها أولادها، فاحترق العش بما فيه وفقدت فراخها وعشها، فانكسرت نفسها وابتأست وعادت إلى النبي الحكيم، قالت: أي نبي الله، الأمر عجب، ألم تخبرني آنفا بكذا وكذا؟ قال: بلى. قالت: فقد حدث معي كذا وكذا، فقد عاجلني ولم يمهلني، وهذا ذنب صغير، ما استرزقنا لأولاد فراخي. فناجى ربه ثم عاد إليها بالجواب: أيتها الحداء، يقول لك الله تبارك وتعالى إنه مهول غير عجول، حليم لا يعجل، ولكن هذه ذنوب قديمة وقد آن وقت الحساب. وين يا حدا يا غبية، عندك ذنوب بالمئات وبالألوف من قديم من سنين، والله يمهل ولا يعجل. الآن قال: لا، جاء وقت الحساب الآن. هذا يحدث مع كثيرين من الناس، ولا يتفطنون لا هم ولا غيرهم، والسعيد من معرض بغيره. شوفوا الآن حكم على حبيب العدل، هذا أول غيث إن شاء الله، أول غيث العدل، أول غيث العدل. طبعا هذه تهم فقط التكسب بالمال العام واستغلال المنصب، وين تهم إطلاق الرصاص على الناس، قتل الشعب؟ هذه فيها إعدام إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يأخذ العدل مجراه فيه وفي سيده وأسياده. هذا هو الله أمهلهم وترك الحبل على الغارب، ما في حبل على الغارب عند الله، ما في إمهال ومكر إلهي وإملاء لا إله إلا هو، أملي لهم إن كيدي متين. الآن أخذهم أخذ عزيز مقتدر، سبحان الله، صاروا في التحوت بعد أن كانوا في السماك الأعلى، صاروا تحت التحت أيها الإخوة، وعدوا من الدون. نسأل الله أن يكرر عبرتهم وعظتهم في كل طواغيت العرب في سوريا واليمن والبحرين في كل مكان، الذين لا يتورعون من قتل شعوبهم أيها الإخوة، شعوب فظيعة، هؤلاء بارسة، تريد أن تنظر إلى إبليس من البشر؟ انظر إلى هؤلاء الحكام الطواغيت، هؤلاء بارسة. نحن لم نرى يوما إبليس يخرج ويقتل الناس، لأنه لا يملك هذا السلطان، ليس له سلطان، لكن هؤلاء رأيناهم وعشنا معهم 20 و30 سنة و40 سنة يذبحون شعوبهم، ينتهكون أعراضهم، يستبحون دماءهم وأموالهم، يصدرون حرياتهم، هؤلاء بارسة حقيقيون أيها الإخوة، أبارز حقيقيون. نحن في النهاية نرى أن خطة القرآن أيها الإخوة وتصوير القرآن الكريم للشخصية الشيطانية للشخصية الإبليسية هي أصح تربويا وأثقل في الميزان، ميزان المقارنة والمكافأة. كيف أيها الإخوة؟ أولا، هذه الخطة لا تترك لأحدنا هامشا وسيعا قويا عريضا يتحرك فيه متنصلا من تبعات أفعاله وعواقب ولوازم اختياراته. يقول: لا لا لا، مش أنا والله، الشيطان يا أخي، الشيطان أبواني يا أخي، لعنة الله على الشيطان. شو شيطان؟ شيطان إيه؟ شيطان ضعيف. وين أنت؟ ألا تقرأ كتاب الله؟ كم مرة نسب الله تبارك وتعالى أفعالك إلى الشيطان؟ جيب لي، ما في. فقط زين لهم الشيطان أعمالهم، ما كانوا يعملون، فعل ينسب إليك، فعلك هذا عملك وفعله هو فقط كان له التزيين وأنت قبلت هذا لفساد مزاجك. مزاجك غير والعياذ بالله غير صحيح غير سليم. بعض الناس تكون عنده الزوجة الحسناء يتمناها الملك من الملوك، والله العظيم يزهد فيها لا يحبها، يبدأ يبحث عن القاذورات، عن القاذورات ويدفع فيها الأموال لأنه قذر النفس، مزاجه مختل. هذا الذي أريه النبي في المشهد العلوي أيها الإخوة، في شكل الرجال يتركون اللحم الطيب الطيب أيها الإخوة النظيف، تعافوا نفوسهم يعفون اللحم الطيب الهنيء الزكي ويأتون لحم أسود منتن خبيث يأكلونه وينظرونه. ما هؤلاء يا جبريل؟ إيش هذا؟ هذا البشر؟ قال هؤلاء أناس والعياذ بالله من أمتك، مش بس يهود ونصارى وهندوس، لا من أمة محمد يا حبيبي، ممكن بصلوا كما في المساجد. إيه في ناس هكذا يترك الشيء الطيب ويذهب إلى الشيء الخبيث ويلذ له الخبيث. أنا أقول له مسكين أنت يا أخي، روح تعالج روحيا، ابكي على نفسك ليل نهار، فيك مشكلة نفسانية أنت روحية، نفس خبيثة. كيف؟ كيف تعاف الطيب ويلذ لك الخبيث؟ الخبيث الذي يغضب الله تبارك وتعالى، ينتن جهنم، الزنا تنتن منهم نار جهنم والعياذ بالله، النار لا تطهرهم، يستسهل الزنا رجل كان أو امرأة، هذا خبيث والعياذ بالله. نعم يكون عنده 100,000 يستقلها ويرى في يد أخيه 10 قروش تهوله وتروعه ويريد أن يغلبه وأن يخادعه عليها. شو الخبث هذا والطمع والجزع والنفس الحقيرة هذه؟ ما هذا؟ هذا لا يشبع حتى لو أتاه الله الدنيا بما فيها ومعها أمثالها، لا يشبع. نفس مريضة معتلة لم يربي نفسه تربية إيمانية ويتنصل في اللحظة المناسبة. قرأت مرة لأحد الأذكياء يقول الشيطان يرى أعظم انتصار له حين لا يرى على المسرح، حين يظن غيابه بالكامل. الشيطان غير موجود، نحن فقط الموجودون. أقول وهذا فهم سليم وصحيح إذا تعلق الأمر بماذا؟ بالإنجاز، بما يظن إنجازا وكسبا، بما يظن إيجابية ونجاحا. طبعا البشر لا يقول لك يقول لك هذا الشيء بما أنه ظهر أنه إنجاز وكسب، وقد يكون شيطن وأبلسة، يقول لك هذا مني من ذكائي، أنا خططت وأنا رسمت وأنا كنت ذكيا، وفي الحقيقة هو كله من ماذا؟ من تسويل وتزيين الشيطان. الشيطان زي له هذا، لكن الشيطان يسره جدا ألا يظهر ويرى نفسه منتصرا حين يغيب. خبيث، عنده إخلاص في الشر، إخلاص حقيقي في الشر، تخيلوا، مثل إخلاص المؤمن في الخير. خلاص المؤمن، مؤمن يتصدق بصدقة مثلا ولا يحب حتى أن تعلم شماله ماذا أنفقت يمينه، ولا أحد يدري، لا زوجته لا أبوه لا أمه لا الذي تصدق عليه، لا أحد يدري ما الذي تصدق، ما الذي عمل هذا الخير. يفرح المؤمن، يرى هذا انتصارا له. إيه لكن المؤمن المرائي ضعيف الإيمان يغضب المسكين ولا تسعه الدنيا إذا لم ينسب إليه الفضل. كيف يا أخي؟ أنا سويت وأنا عملت، لماذا لا أكرم؟ لماذا لا تعمل الدنيا معناها؟ أنت بارئ من الإخلاص، ما في عندك إخلاص، أنت لا تعبد الله، تعبد نفسك يا مسكين، وأنت في أول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة كما في حديث صحيح مسلم. هذا الشيطان لا مخلص حقيقة في الشر، لا يهمه أن يظهر، لا يهمه أن يعزى إليه، يسعده جدا أن تعزو نجاحه إليك أنت، تقول هذا نجاحي أنا، أقول لك هذا كويس مظبوط صح نجاحك أنت، المهم أمعن في هذا الطريق حتى تهلك. يجلس. أقول أيضا تعقيبا على هذه الجملة من طرف آخر، والشيطان يرى انتصاره الأعظم أيضا بالمقابل حين لا يرى على المسرح إلا هو، حين يغيب الإنسان، حين يغيب نحن ولا يرى إلا الشيطان. الشيطان فعل، الشيطان عمل، الشيطان تبر ونفذ. إذا تعلق الأمر بماذا؟ مش بالإنجاز بالمكسب، بالشر بالضر بالمصيبة بالفشل. أنا مش أنا أقول لك، حقيقة الشيطان، الشيطان تقريبا 99% يتحمل 99% من الجرم. أنا عبد مقهور تسلط علي بمكره العجيب القوي، غلط. الشيطان هنا أيضا يسعده أن تنسب فعلك إليه، لأنه في نهاية المطاف يوم القيامة لن يتحمل عنك وزرك لعنة الله تعالى عليه. سيقول لك سأحمل مثل وزرك. صحيح الله سيحمله مثل وزرك، لكن أنت أيضا تحمل وزرك، لا تتنصل. فالقرآن حين يقلل أيها الإخوة من تدخل إبليس، من مدخلية إبليس، ويعطيه دورا استثنائيا، دور الخداع والتزيين والتسويل، دور ضعيف حقير، هذا هو دور إبليس، مش أكثر من هذا على فكرة. والاستعاذة من قلب مخلص أيها الإخوة مرتبط بالله تطرده إلى مبعد بإذن الله، تخصئه مقصى الكلب أكرمكم الله وأكرمكم. هنا إذن لا يبقى لك هامش وسيع عريض لكي تتنصل من تبعات أعمالك تنسبها للشيطان. هنا تقف أنت مباشرة إزاء نفسك تحاسبها. الإمام ابن الجزري يحكي قصة أحد الصالحين، كان كل ليلة قبل أن يضع رأسه على الوسادة يخرج صحيفة ويكتب فيها ماذا فعلت اليوم، ماذا أحسنت، ماذا أسأت، أسأت في جنب الله، أسأت في جنب العباد، عملت كذا كذا، أستغفر الله، يعتذر، يصلح، يعود الحقوق إلى أصحابه، يعتذر من الناس، يستسمحهم كل يوم. يقول ابن الجزري فتوفي إلى رحمة الله، فرآه أحدهم في المنام، يا فلان ما فعل بك؟ قال أوقفني تبارك وتعالى بين يدي وقال لي يا عبدي كفيتني حساب نفسك اليوم بما كنت تحاسبها في الدنيا، ادخل الجنة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه مما يخفف على العبد الحساب يوم القيامة أن يكون حاسب نفسه. يقول عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، هذا كان يحاسب نفسه كل يوم. أما الشياطين، شياطين الإنس، لا والله لا يحاسبون أنفسهم، لديهم ضمير مطاطي أيها الإخوة، متسع عجيب، أوسع من الهرم، أوسع من الدنيا، يبرر كل شيء، إذا سرق، إذا كذب، إذا قتل، إذا غش، إذا حقد، إذا انتقم، إذا كفر، كل شيء مبرر عنده، دائما هو صح وإنت غلط، دائما هو على حق وإنت على ضلال، دائما هو صح والقدر غلطان، القدر الله عز وجل يعاكسه، هو مظلوم ضحية المسكين، يفعل كل شيء، يكذب على نفسه. والله من أحوج ما يحتاجه الواحد فينا يا إخواني وأخواتي، من أحوج ما يحتاجه أن يكون صادقا مع نفسه. يا ريت أن الله تبارك وتعالى يمن على كل واحد، على كلنا أيها الإخوة، بهذا الضمير اليقظ الصاحي، الصاحي اليقظان، الذي يقول لك هذا حق وهذا باطل، أنت مبطل هنا، أنت كذاب، أنت فعلت هذا وهذا ليس لله وليس للدين، بل انتصار لنفسك. أنت فعلت هذا غشا ولم تفعله نصيحة، أنت فعلت هذا حقدا وحسدا حسدا ولم تفعله انتصارا للحقيقة والعدالة. لما تكذب على نفسك، لما تكذب يا الله، لو من الله على الواحد منا بمثل هذا الضمير، أنا أقول لكم يقطع الطريق الله بخطوتين يصل إلى رب العالمين لا إله إلا هو. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بتعريفنا بنقصنا ودغائرنا ودخائلنا. اللهم طهر ضمائرنا وقدس سرائرنا ونور أبصارنا وبصائرنا واهدنا بهداك واجعلنا ممن خافك ورجاك برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سئل الحسن البصري يوما، يا أبا سعيد هل ينام إبليس؟ قال لو نام لاستراح الناس. لست مع هذه القولة، وأيضا لعلها لا تصح، لو نام لما استراح الناس. هذه القولة تعكس الصورة الخاطئة لإبليس، أن إبليس هو المسؤول عن 90% من أخطائنا ومن جرائمنا. غير صحيح، غير صحيح، هو مسؤول أقل بنسبة، أقل من هذا بكثير. المسؤول أعظم نفوسنا الخبيثة أيها الإخوة، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. الله قال النفس، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. اللهم ارحمنا برحمتك الوسيعة. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله نفسه. نفسه، النفس يا أخي، أين النفس؟ النفس. لا تقول لي لو نام إبليس لاستراح الناس، لا يستريح الناس، لأن الناس هم الناس، فيهم الخبث والكذب، الكذب والدجل أيها الإخوة، وهذه الصفات السيئة التي لا يطهرها إلا الصلة الحقيقية بالله تبارك وتعالى، محبة الله وخوفه ورجاؤه. عقل المرء يحتاج إلى عقل يا إخواني، المرء يحتاج إلى عقل كبير حتى يكون من الأتقياء. لذلك نفى الله العقل عن كل من عصاه، كل من عصى الله لا عقل له، إن شاء الله يحمل 100 جائزة نوبل، والله العظيم لا عقل له. كل من عصى الله جاهل، جاهل منزور العقل. من أطاع الله ودبر أمره بهدى الله هو العاقل، وإن كان أميا لا يفك الخط، هذا هو العاقل. لماذا؟ لأنه يمهد لنفسه سعادة أبدية. وذاكم أحمق غافل حامل 10 نوبل لو وجد مثله. لماذا؟ لأنه يحفر يعمق حفرته في جهنم والعياذ بالله. هذا من أحمق عباد الله. وين يا أخي سعادة أبدية وشقاء أبدي؟ وين العقل؟ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن النفس لابد أن نعود باللائمة على النفس، ولذلك أقسم الله بها ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذه أقسم الله بها تبارك وتعالى، ولا هنا زائدة، يقسم بها لمكانتها ومثابتها عنده تبارك وتعالى. النفس اللوامة هي الضمير اليقظان الصاحي، هذا النفس اللوامة. أخواني وأخواتي، قبل أن أغادر هذا المكان الكريم أحب أن أعلق أن بعض الناس ربما يريد أن يسمع تعليقا على استشهاد الشيخ أسامة بن لادن. الرجل أفضى إلى ربه تبارك وتعالى، لا يجوز لأحد أن يتحكم في مصيره، لا يجوز لأحد أن يتحكم في مصيره وأن يغاصب الله صلاحياته، هذا أمر الله تبارك وتعالى، لا يعنينا. ثانيا، لا يعنينا أيها الإخوة أن ندخل في نقاش بيزنطي عقيم، قتل لم يقتل، كذب صدق ما حدث، لا يعنينا. هل قتل في العام الأخيرة أم مات قبل سنة سنتين بالكيه بالفشل الكلوي إلى آخره، لا يعنينا، هذا نقاش بيزنطي ومش مفيد أن نعرف الحقيقة بخصوص هذا الموضوع. الذي يعنينا أيها الإخوة أن أسامة بن لادن وأتباعه وقاعدته لم يتحصل من ورائهم ومن وراء سعيهم للأمة خير، بل كل ما تحصل الآن للأسف الشديد ضر كبير لحق بهذه الأمة. ذهب العراق منا، أفغانستان إلا قليلة تقريبا أيها الإخوة، حروب، مجازر، تأليب المسلمين بعضهم على بعض، فضلا عما وقع من مآسي أيضا وأعمال مستشنعة مستبشعة، أعمال إرهابية. لابد أن نكون واضحين أيها الإخوة، اتخاذ المدنيين العزل هدفا من أجل خدمة أيديولوجيا أو أهداف سياسية إرهاب لا يسمح به لا الله ولا رسوله ولا الشرع ولا المقسطون من إيه؟ من بني البشر. هذا الإرهاب، إيش دخل المدني أيا كان؟ مدني هذا لا يقاتل، تأخذه في طريقك لتحقق به، هذا الإرهاب انتهى. هذا القدر على فكرة متفق عليه في تعريف الإرهاب، هذا القدر، بس في أشياء إشكالية معقدة غير متفق عليها، لكن هذا القدر الكل كل العقلاء يسلمون به، أخذ مدني في الطريق عشان تحقق أهداف سياسية، هذا إرهاب. هذا الإرهاب الذي حدث في أكثر من عاصمة في الغرب أيها الإخوة، للأسف كانت النتيجة أن شاهت سورة الإسلام، تأخر الإسلام وصارت الحالية والعاطلة تتطوع وتنتدب نفسها لكي تنصح للمسلمين كيف عليكم أن تفهموا الإسلام، كيف عليكم أن تجددوا دينكم، كيف عليكم أن تصلحوا إيه من أوضاعكم، كيف عليكم أن تعيدوا النظر في كتابكم وسنتكم. طب إيش رأيكم نؤلف لكم قرآنا جديدا نسميه الفرقان الحق، ويلا بالمرة حيكون أحسن لكم من الكتاب هذا الذي خبى لكم هذا التخبيل، والعياذ بالله، حماقات وقباحات ورقاعات، هذه رقاعة حماق وسخافة. الكل، من يحسن من لا يحسن، من يعرف من لا يعرف، الكل بدأ يتطوع يتكلم باسم أنه الهادي للمسلمين، كأن المسلمين أمم الحمقى، أمم القصر، أمم الأغبياء. لسنا كذلك، لم نكن كذلك ولسنا كذلك أيها الإخوة أبدا بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن وجرم رب جرم يعني جره صغار قوم فحل بغير جانيه البلاء للأسف. لذلك تقييم النهائي أيها الإخوة، مسعى القاعدة وأعمال القاعدة لم تفد الأمة حقيقة، أضرت بالأمة كثير، واضح الضرر وأخرت القضية الفلسطينية وعقدتها وأزمتها. لكن بالمقابل وهذا من لطف الله تبارك وتعالى ومن مكر الله الكريم الطيب بهذه الأمة وصنعه لها، من لطف صنعه لهذه الأمة أنه جاء مقتل الشيخ أسامة في الوقت الذي أثبتت، بارك الله فيك، أثبتت فيه الشعوب قدرتها أيها الإخوة على التغيير والإصلاح وتعديل الوجهة والمسار بأقل الأثمان وذاتيا تقريبا. نحن نستطيع أن نقوم بهذا، يعني ما كان على ابن لادن أن يسعى في إحداثه وإنجازه 1000 سنة ولن ينجح، نجح الشعب التونسي في أسابيع، نجح الشعب المصري في أسابيع، إن شاء الله ينجح الشعب الليبي، ونجح تقريبا 3-4 طريق قطعت، إن شاء الله ينجح الشعب السوري بإذن الله، والشعب اليمني والبحريني، كل المظلومين كل المضطهدين ينجحون بإذن الله تعالى. لهم الحق يا أخي، لهم الحق، للشعوب الحق أن تحكم نفسها بنفسها، انتهى. اليوم ليبيا هذه وسوريا واليمن هذه 3 دول من بين 6 دول في العالم لا تزال تحكم حكما عسكريا. ما شاء الله، نصيب الأسد عندنا، نصيب الأسد، مش الأسد يعني البشار، الأسد، نصيب الأسد عند الأمة العربية لا يزال يحكمه حبة عساكر. مهزلة هذه، مهزلة. وهؤلاء العساكر على فكرة هم الذين يأكلون أيضا يأكلون موازنات الدولة تقريبا. في سوريا ما ينفق على الجيش أكثر مما ينفق على التربية والتعليم والصحة والخدمات يا أخي. إيش هالجيش هذا؟ ولا إيش الجيش هذا ما شاء الله؟ لم يحرر الجولان لكن احتل درعا. شوف العار، احتل جيش، يحتل درعا قال. ما شاء الله على الجيش هذا. إيش الجيش المغاوير هذا؟ مغاوير يحتلون شعبهم، يحتلون العزل، العزل أمثالنا هكذا. لكن أشاوس هؤلاء الأبطال عزل يتحدون العار والنار، يرسمون طريق الشرف وما هي على الكرامة أيها الإخوة. قال احتل درعا وانسحب من درعا امبارح. يا ما شاء الله، احتلت الجولان، استعد جولانك، لا يحتل درعا. يعني مهازل، مسخرة، صرنا نعيش فعلا في مساخر كما أسميها، مساخر حقيقية، مفارقات لا تنسلك في دين المحترم، انتهى الحمد لله. إذن بإذن الله نحن نعمل أن ينتهي دور القاعدة وعهد القاعدة وأيديولوجيا القاعدة، وأن نشرع في دور جديد للأمة، للجماهير، للشعوب بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الجماهير لا تعلم، هي التي تعلم. هذه الجماهير أيها الإخوة هي التي تصنع التاريخ، تفرض اللحظة وتكتب التاريخ إن شاء الله قريبا بما يشرفها وبما يجعلها تقتعد مكانتها ثانية تحت الشمس، المكان التي تليق بها وهي جديرة بها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهدي بنا وافتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فكله خير معين، ومن أراد به وبهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر فإنه لا يعجزك. اللهم ارحم كل من بنى للإسلام منارا أو رفع له شعارا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.